حبايبي يا كتاكيت يلي قاعدين في البيت، ادي اول حدوتة من اربع حواديت، يبقى الباقي كام؟ تلات. نسمع سوا الحدوتة التانية. حبايبي الحلوين، تعالوا معايا اوام نروح على بيت سوسن الصغيرة ونشوف ايه اللي بيحصل هناك. الفرحة في العيون في القلوب، الفرحة على الجدران، ورق الزينة والورد الألوان، البالونات وهدوم الأولاد، ألوان ألوان حلوة الفرحة، واللي يشوف الفرحة يفرح. نبص ونشارك قبل ما نعرف ليه نشارك، نفرح ونسأل نفسنا ونقول يا ترى سر الفرحة ايه؟ سوسن مشيت يا جماعة، اخت صغيرة سوسن النهاردة خدت اول خطوة برجلها الصغيرين. ادي سعيد فرحان، وسمية هي كمان بتضحك وبتقول انا شفت سوسن لما خدت اول خطوة راحت مشوار بعيد من الشارع لحد المطبخ. مرتين ثلاثة لكن تقوم في النهاية وتفضل الحكاية. بابا قرر يعمل حفلة بالمناسبة السعيدة دي، وبسرعة بسرعة ذوقنا البيت وجرينا نادهنا مجموعة من أصحاب وقعدنا شلة في حفلة أول خطوة. حضرنا جهاز التسجيل واتكلم بابا. بهذه المناسبة الرائعة، بمناسبة أول خطوة تمشيها سوسن الصغيرة، بحب اقول كلمة صغيرة، لكن في الحقيقة انا محتار شوية، ايه اللي ممكن الانسان يقوله لبنت صغيرة بتخطي اول خطوة في حياتها؟ عزيزتي سوسن، يا ترى انت فاهمة ايه اللي بيحصل حواليك دلوقتي؟ ساعدوني يا ولاد، فكروا معايا، البنت اللي تخطي اول خطوة في حياتها نقول لها ايه؟ نوصيها على ايه؟ اول حاجة تعملها ايه؟ نعلمها تحب المدرسة، ها؟ تحب العيلة وتحب اصحابها الصغيرين، ها؟ تحب غيرها قد ما تحب نفسها، وتحب العمل وتحب التواضع. سوسن الجميلة، احنا عارفين ان عقلك الصغير مش هيقدر يعرف الكلام ولا يفهم المعاني، لكن حبة بحبة زي الشجرة ما تكبر حبة بحبة سوسن هتكبر، وزي ما خطت اول خطوة هتنطق اول كلمة وهتفهم اول معنى، واول معنى معنى الحب. سوسن العزيزة، يلا تعلمي معنى الحب. حب الوردة واللوحة المرسومة، حب المدرسة والكراس، حب القطة والبطة واللعبة، حب الناس. خلي ايديك النونو منديل حرير مزوق يمسح عرق الناس ودموع الناس، وافتكري لما تكبري كلمتين قالهم لك بابا في حفلة اول خطوة. حبايب يا صغيرين، يلا كلنا سوا نغني ونقول بريلا بريلا بريليلا، سوسن مشيت يا حليل. بريلا بريلا بريليلا، سوسن مشيت يا حليل. بريلا بريلا بريليلا، سوسن مشيت يا حليل. افرشوا لها السكه ورد، لبسوها الدنيا برد. افرشوا لها السكه ورد، لبسوها الدنيا برد. خلوها تمشي وتلعب، تعمل هيصه وهل ليله. فتحوها اليوم بطوله، غنوا للقمر وقولوا. فتحوها اليوم بطوله، غنوا للقمر وقولوا. ذات خط العتبة، ذات حبة حبة. ذات خط العتبة، ذات حبة حبة. ذات حبة حبة. وعيلاه